لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. شبه النبي كان بيعمل ايه في العشر ايام الاخيرة من رمضان؟ بس قبل ما تسمع كلامه صل عليه. تعال نشوف النبي بيته كان بيعمل ايه في العشر الاواخر من رمضان. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. يعني بعد ما توحد. هو شوف النبي بيقسم رمضان الى ثلاث اقسام، اوله رحمة، اوسطه مغفرة، اخره عتق من النار. احنا النهاردة بنقسم رمضان الى ثلاث اقسام. العشر الاوائل بنسميهم مرق، اوله مرق لحمة وبصل، واوسطه خلق قدوم، واخره حلق كحل. تعال نشوف النبي، تعال نشوف النبي كان بيعمل ايه، ونشوفنا احنا بنعمل ايه، وايه اللي جرنا بعد ما خالفنا سنة نبينا. رمضان في العشر الاواخر بيستعد لجمع اوراق العباد لعرضها على من لا يغسل ولا ينام. فوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. واحد لا اله الا الله. ده يكره القاء السلام على قارئ العلم وعلى المتوضئ وعلى من في الكلام. بس واحد لا اله الا الله. فكان رسول الله صلى الله في العشر الاواخر من رمضان اذا جاءت شد مئزرة. معنى شد مئزرة يعني اجتهد واستعد لمضاعفة العبادة وذكر الله. مع ان النبي كان يقوم الليل حتى ترم قدماه من طول القيام. فيقال له يا رسول الله لماذا كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول افلا احب ان اكون عبدا شكورا. انما العشر الاواخر من رمضان دول بالذات دي ايام ربنا اقسم بها عندما قال والفجر وليال عشر. فالليالي العشرة ده امة النبي كان يضاعف فيهم القيام والذكر والقرآن والاجر. وعلى فكرة يا رجالة بعد ما سمعوني الصلاة على الحديث الامين جبريل كان كل رمضان ينزل عشان يسمع القرآن من النبي. يسمع للنبي ويسمع من النبي. يقرا على النبي ويسمع للنبي. فرمضان بالذات في رمضان بالذات فالنبي في رمضان خصوصا العشر الاواخر يشد المئزر يعني يجتهد ويستعد لعبادة الله. وايه كمان قال لك ويوقظ اهله. يقول لي اهله قوموا نعمل ايه احنا النهاردة فعلا ما بننامش والحرم ما بينامش. ليه بيقرا البخاري بيقرا مسلم؟ لا طول الليل الصينيه جت محروقه، الصينيه شايفه، الكحك طلع ني، البسكوت مش نافع. وبعدين مسلم حتى بتركب السبع اللي واحده خلى الدرسه طلع الصبح الاسبوع ده. قلت له احنا عايزين كحك، عايزين دقيق، قال لي معيش فلوس. قالت له ازاي ده؟ انما انت لابد تجيب كحك، معيش فلوس. فالغرض اتطولوا على بعض مسكها دشش دماغها ماتت. قبل ما تموت كانت امها موجوده. قال ما تقول لها يا بنتي ما دام الراجل على قد حاله معهوش فلوس فان الله مع الصابرين فان مع العسر يسرا. لا تقوم تقول ايه؟ ازاي مش هتعملوا كحك؟ يبقى عيد مش تمام. يعني هو الكحك اللي بنعملها في الموت ما ينزلش ياخد النفس ده كان فيه اجل انتهى؟ عارف ايه المسألة دي؟ يعني هو الكحك ده عادي بتمنع قضاء الله يبقى قرر هو امرأة؟ هذا بدل ما تقولها قولي هذا الكلام قولي لها بنت عفوريه. فالنبي بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ولذلك انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. شوف الناس مش لاقية توجيه. الناس مش لاقية من يأخذ بأيديها إلى الله. لو الناس لقت من يأخذ بأيديها إلى الله لاستقام حاله. إنما إحنا النهاردة ما كانش الكحك يجي وكميات كبيرة والراجل المرتب بتاعه ويستلف بفوايد وربح عشان الكحك. ليه؟ راجع الى جهل نسائنا باحكام ربنا. تعال شوف بقى، تعال شوف الواحدة الست زمان كانت لما تجد بنتها للعريس كانت تقول لها ايه؟ انا عايزة برضه تسمعني الصلاة على النبي. احنا النهارده لما الواحدة بتودي بنتها الجثة توصيها ثلاث وصايا. اول وصية قصص طورك لينوف بغيرك. ثاني وصية العار ولا قعدة الراجل في الدار. ثالث وصية يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربان. هو ايه؟ هو ايه؟ هو ايه؟ يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربان. يعني انت داخلة على اسرائيل راجل خاين وراجل ما يعرفش ربنا وراجل ما دام راجل يبقى ما عندوش وفاء بالحق. فشوف تقصصيه. ومعنى تقصصيه يعني ما تخليش في ايده قرش على قرش ابد. كل ما تلاقي في قرش متوفر استحيله 100 باس. ليه؟ عشان لو توفر معاه قرش هيلعب بديله. وايه كمان؟ العار ولا قعدة الراجل في الدار. ما تخليهوش دايما لزقلك كده عشان يحدث حريته. تلاقي خليه يتطرق يا ابو بعيزه قوم صلي خلي مراتك تقلي. ده الكلام اللي بيقوله في الراديو. انا والله ما انا عارف انا عايشين فين، اذا كنا عايشين في مصر ولا عايشين في اي بلد مانيش عارف. يعني اللي يسمع الاعلام بتاعنا خارج البلد يقول لك الناس دول حلوا جميع المشاكل وقدامهم مشكله واحده بس بيحلوها اللي هي ايه؟ الحب والغرام. زي واحد ماشي داخل النار مع زميله في الشارع ايه؟ يقول له يا اخي ده عبد الحليم حافظ بعد ما مات فتح لو اكثر من الاول. ايه فتح لو؟ يعني طلع من القبر راح حتى توزيع الاغنيه قابلنا طول النهار ما فيش غير اقابلك فيه واقول لك ايه. يبقى الواحد طلع على باب الكريم بيقول يا فتاح يا حليم، اذا ما يقولوا له في الراديو اتقي الله ولا تاكل حرام، لا يسمع محرم فادي يقول امشي عينه اللي جرحني جرحك، هو امشي عينه مسح لا يا ولد. هو ايه واللي تقول لك ايه غبر عمر يا ابن عمي يلا وصلت. طب يا مقصود الرقبه انت قاعده مع ابن عمك ليه؟ انت قاعده مع ابن عمك ليه؟ بتعملي ايه لغايه الغرب عمر ما يجيش؟ حتى لا اله الا الله الفلاحين اللي كانوا الواحد ما يعرفش الالف من كوز الصوره النهارده قال بيعرف برضه رابي القمر يا ابن عمي الله. وايه والله احنا كنا في سيدنا صوره وكانت جدع كانوا خدوه في الصيام اعتقال، احنا بنقعد بالسنين انما هو اصلا يعني شيوعي بيقعدش اكتر من يوم يومين ثلاثه ويقعد في زنزانه مفتوحه والشاويش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين، انما احنا ناكل ايه؟ مش فول مسوس، ناكل سوس مسوس. وحد الله وحد الله قل لا اله الا الله. ايوه ايوه يا بلدنا يا عجيبه فيك حاجه محيراني، نزرع القمح السنين يطلع الورع الصوامي. فخدوا اللي بيحكي حكايه ابو زيد الهلالي سلامه بيحكيها للجمهور في الاذاعه وبيستمعوا له وما فيش واحد تفوتوا حلقه عمده. يعني الفلاحين يقول لك الساعه 9 وربع معاد الحلقه بتاعت ابو زيد الهلال، والله لو كان على النبي محمد كنت واحد استوقفتم وقلت يلا بينا يا شيخ شوف لنا كرسي محبي، انما ابو زيد الهلال اه ماشي. وطلع ابو زيد وقال مش عارف ايه، اذا كنت جعان لحم الكافي يكفيك، اذا كنت حشان من ماء الزلاله فيك، والاسم ادهم لكن لا بشرقاوي. وبعدين احنا قاعدين مع قلب هذه بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب. كنت بقول له حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب؟ يعني ايه المواهب اللي قدمتها؟ قال لي انتوا مش عارفيني. والله نحب نتشرف يا ابني. في ايه؟ قلت انا فلان مؤلف اغنيه تحت الشجر يا رهيب. ما شاء الله ما شاء الله. دي فتوح التجلي دي ايه يا ده يا رهيب انت ايه ده؟ ايه العظمه دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا رهيب انت ايه عماله تجيب صواريخ هوك؟ ايه عماله تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم؟ ايه وهيبه ايه؟ ادي المساله طول النهار ما فيش غير كده، ما فيش غير الحب والغرام والتبجح، واللي تقول لها يا اما اعملي معروف ما عادش فيها كسوف، يا تفتحي له الباب ولا اناديله نور اناديله وحد من الجيران وقف له الاذن يا اما القمر عطشان. شفتوا عمرك القمر بيبقى عطشان؟ رغم روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا لسه القمر بتاعنا على الباب، مش عارف امتى بقى هيسيب الباب، مش عارف هيسيب الباب امتى. يعني القمر دور على الدنيا كلها ملهاش غير الاولى بتاعتهم اللي يشرب منها وتلاقيها اولى قطشه ملهاش محل ابدا. وهذه المساله. والريف النهارده لا صلاه ولا بعد ما كان هو نهضه في العبادات النهارده مطلعين له اغاني برضه لوحدها. اما نعيمة الله انا حبيبته لا خلي عليه ويكلمني، كلمتك بجنابك يا ستي هلوح يكلمك ليه؟ لو كلام رسمي يا عمومه اللي بتقول له انزل كلم البنت بتنادي عليك. يعني شوف لا يدخل الجنة ديوت. قالوا وما الديوت يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرفه. انا عايزك توحد الله. ولذلك حاجة عجيبة جدا بيقول لك لا يجوز للمرأة ان تتصرف في مالها قبل 21 سنة. ما يصحش ان الواحدة الست تتصرف في مالها الا اذا بلغت 21 سنة، ولكن يجوز لها الحق ان تتصرف في عرضها اذا بلغت 18 سنة. العجيب في الامر بقى الشيء اللي ما حدش قادر يفهمه، بيقول لك لو واحد دخل لها واحد نايم مع امراته في الحرام، واحد دخل بيته لها واحد ذئب من الذئاب البشرية نايم مع امراته في الحرام، فاول ما فتح الباب عليهم ام الذئب البشري قام وقتل زوج المرأة الخائنة. يا رايك يقول لك ان الثاني القاتل لا شيء عليه. انا بقول كده طب ليه؟ ام ده مرتكب جنايتين، جناية سنة وجناية قتل، يبقى ما علوش حاجة ليه؟ قال لك اما من جهة جناية السنة فلان الوحيد الذي له حق في رفع دعوى السنة هو الزوج، وقد قتل الزوج فضاع محل الدعوة. فضى قتل، قال لك يا اخي ده قتل دفاعا عن نفسه، والدفاع عن النفس مشروع لا شيء فيه. يعني بالعرب الفصيح لو واحد دخل لا واحد مع امراته وفتح عليهم الباب يجي عامل تعظيم سلام للخلف برد ويقولوا نورت يا نور العين وقابلتنا وشرفتنا يا سلام عليك، استنى نعمل لك كوباية شاي. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ما هو لو قام ضربه موته خلاص القانون هيروح المحكمة ويقف كده هو الزين باشا وهيحط ليه في الولية طاقة في الذهاب، والقاضي والحكم في المحكمة بالبراءة، أما عن الزنا فقد ضاع محل الدعوة، وأما عن القتل فقد كان دفاعا عن النفس براءة للمتهم كلها. هذا القانون اللي بنحكم بيه. طيب ده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بواحد فقير عنده كلب واحد غني، واحد غني مربي كلب، وانت عارفين الاغنية دايما في كل بيت كلب. كلب ده بقى يعني له جميع الامتيازات. والله الكلب النهارده ب 800 جنيه 800 جنيه. انا اعرف واحد في الشرابية بيتاجر في الكلاب بيبيع الكلب ب 500 جنيه، مع ان التجارة في الكلاب حرام، ان الله تعالى حرم ثمن الكلب واجرة البغي. الواحد اللي يمس مراته في الحرام وياكل من اجرها، واللي بيع الكلاب حرام، بيع الكلب حرام، وبيع الخنزير حرام، واجرة المرأة البغي الثانية حرام. انما احنا بقى نبقى الناس مش لاقية تاكل، واذا مربي كلب الناس نايمة على الرصيف، واذا عامل الكلب يوضع لوحده ارسلوه، والناس نايمة على الرصيف ويبقوا نايمين على الرصيف، والواحد يقول للتاني ايه وسع شوية يا اخي، يقول له انت عايز انام في الشارع، امال انت نايم فين يا ابني؟ انما هو كلب، يعني كلب ده هو ايه، ويبقى الناس مش لاقي مواصلات، وتلاقي بيجو ده هو اتباسط من شباك الشوفرنيه، انت واقف، انت واقف على المحطة بقالك 3 ساعات، والكلب باصص لك كده اهو وبيضحك لك ابتسامة زرقاء بنت كلب، يعني شوفها. هتقولي يعني هتقولي ايه شوفرنيه ومرسيدس بنز ومرسيدس خنزيرة مرسيدس، واحنا مش لاقيين حمار سيدس وده ماشي. تقوم انت تقول يا ليتني كنت، ما هتعمل ايه؟ ما هتعمل ايه؟ ما انت عايز توصل. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك النبي حذر من مجتمع الكلاب. تعرف عليه النبي؟ تعرف النبي عليه؟ قال من امسك كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجره كل يوم قيراطين، رواه البخاري. وزيد، لان احنا في الحته الصلاه على النبي سكر زياده. النهارده في كلاب احسن من موظف درجه رابعه. يعني كلاب ايه؟ يعني النهار ما بياكلش الكيلو الكباب، فلا يكون يضرب الدكتور البصري يا بيه لعنة مدام ده بيده ما خمتش ازاي. نحيفه يكون عنده حاجة في الجهاز الهضمي. الصور دي موجودة. فنهار الكلب ما ينامش شوية بالليل لابد الدكتور يكشف عليه. شوف يكون عنده زكام ولا عنده نجد برد. الفقير النهارده بيروح المستشفى بدون الدكتور ما يكلمه. يبقى رايح عليه وجعاه الدكتور يطلع اي تذكره يديها له. تطلع تذكره ايه؟ ده عليه وجعاه تطلع جرنيخ وحديد. يروح له عنده مرض يديله تذكره تطلع ايه؟ اقرع. ما فيش يعني اي حاجه. الله العظيم احنا كان معنا واحد اسمه حسن الكرندلي الله يعافيه كان معنا في سجن ابو زعده وبعدين اخر ما جاء من السجن كل يوم بصاره واجارك الله من بصاره ابو زعده يا سيدي معموله بزيت ديزل يعني عشان تحبس بعدها مش تحبس بشاي كبرته العياذ بالله كبرته حرام انما كالمهل يشوي الوجوه بصاره العياذ بالله حاجه اخر عك في الدنيا ما كانت عمليه اباده فالراجل ده هو اخر ما اتجوز الراجل كان بيشتغل فن وبعدين حاله وقف لا بيصرفش مرتب ولا في حاجه ابدا جم رموه في السجن وحاله وقف 5 سنين اعتقال بيعمل ايه الفن كان هيبقى ايه؟ هيبقى ملك؟ هيبقى نائب رئيس جمهوريه؟ هيبقى ايه؟ هيبقى رئيس؟ هيعمل الخلاف ده ليه؟ طب هيعمل اتفاق على قلب نظام الحكم القوى ليه؟ ليه؟ يقصد يبقى ايه؟ يقصد يبقى ايه؟ مفيش حاجه، انما اسمه مكتوب في كشف ملك شوفتي، ما هو لما كانوا يمسكوا واحد يقولوا تعرف مين؟ مين اللي بيزورك؟ الترس اللي بيفصل لك اسمه ايه؟ يا خبر اسود الترس يجيبوه برضه، انت فصلت له المبدأ انت، وفصلت له عسكريه ولا ملكيه، قول لنا يا اخي، وحاجه اخر مصيبه حصلت في التاريخ، الراجل ده اخر ما وقف في وسط السجن ابو زعبل وقال والله احنا البلد البني ادم ما يساوي فيها سجاره كتريه وبعد واحد غلط يقول له ما تدخل الا يوديكوا السجن قال له امال انا فين الصيف؟ وديني السجن ما حصل فين؟ فالراجل الفقير لما كلب الغني عضه قام الفقير قال انا هشتكي الباشا يا سيدي اعمل معروف الميه ما تجريش في العالي قال لا ده العطه باينه اهي وسنانه باينه سنانه باينه عامله لي ساعه في رجلي انا لابد اشتكيه يا عم اعقل ما فيش فايده راح اشتكاه بعد القاضي ما حكم بص لقوا الفقير طالع وفي ايده الغوايش بتاعه الشاويش حوكه الكنف شاف يا عم انت عملت ايه؟ قال لهم اسكتوا بقى ده الغني راح جاب 10 محامين غابوا يصرفوا لغايه ما اثبتوا ان انا اللي عضيت الكلب فحكمت المحكمه في كشف هو كده هو النظام كده هو النظام ولذلك بعد ما توحد تقول لا اله الا الله الفقراء لما تغاصوا من كلب الغني موتوه فجيه الغني قال يا سلام هم موتوا الكلب طب انا هعمل له ليله ميته ما جرتش في التاريخ لا خد له صوان وكراسي مذهب واطلس وزجاج وبتاع وخد الحاجه ابو الفقراء راحوا للعمده بتاع البلد يا حضرة العمدة يصح ان الغني يعمل صوان للكلب اللي مات وياخد العشاء ويجيب ناس وبتاع فالعمدة استدعى الغني قال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له ابدا يا حضرة العمدة ده الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه سرقة فقال لي اعمل لي صوان ب 50 وادي العمدة 50 فرد العمدة قال له وصول المرحوم قال لك ايه؟ ما هي 50 فالكلب خد لقب ايه؟ مرحوم خد لقب مرحوم لان ايه؟ اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز ايوه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز ما الراجل بيقول رحت عشان اطلع طلب لقيت الراجل اللي قاعد على المكتب كل ما يدخل عليه واحد عايز اطلع الورق الفلاني يقول له بكره يا سيد وعشان الراجل بيجي في الراجل ده بتاع بكره يا سيد بعدين تقول انا يعني بكره انا مش حاضر ارجع بكره قال لي عشان اخد طلب ورحت عليه بيقول يعني كده هو جيت حاطط 50 ساعة في البطاقه وقدمت له البطاقه أم الله كويس بس كنا عايزين بطاقة زي دي برضه يعني لا يعني 50 سنة زي دي برضه سفرة النهاردة الصحي بتشتغل كمان في الرشوة يعني دي بقى عارف ان الواد الفلاح ده مروح يقول له ولا يا صميضة ما تنساش وانت جاي تجيب الشمس عند الغروب الشمس عند الغروب يعني دكتورة مشلتت دكتورة مشلتت والشمس عند الغروب يا ولد ابقى هات لنا بيكين تعرف الديك جنيه الديك الرومي 10 جنيه بعد الورقه ام 20 ما طلعت يبقى عندنا كبش. ورقه 20 خد بالك انا بعلمك عشان تعرف تمشي حقك. ايوه وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. فشوف بقى الدال ما كنا نمشي بالسنه المحمديه العشر ايام الاواخر من رمضان نقضيها بذكر الله، عبادة الله، قراءة القرآن، قراءة القرآن، نوقف أهل بيتنا عشان يحيوا الليل. النهارده الوحدة بكل جزء انتهى، لابد تجيب الكعكة. طب ده ربنا قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. أنا عايز أسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. تعالى شوف الواحدة بقى ايام النبي كان تقول للراجل ايه هو ماشي كده. تعالى شوف. شوف كانت تقول لي لسه ايه هو ماشي الصبح وتقول له بعد ما يجي اخر النهار وتقول له عندما يريد ان ينام. وهو طالع الصبح كانت تقول له يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما. فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. أدي وصية الصباح. وهو داخل آخر النهار تقول له كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. بالله العظيم يا مين يعني مين اللي بتسأل جثة هذا السؤال؟ انا نفسي اعرف. واحدة تقول لي جثة ايه اللي انت حفظته من القرآن؟ تكتب اصول النهار ترجح لجارتها وجارتها برضه ترد عليه وحافظين احدث قاموس في الشتائم ودي تقول لها اقرا الفاتحه تقول لك اهدنا الصراط المستقيم. تكيم على الذبحه دي ولا على التمه؟ مستقيم. ما انت عارف تقول المستقيم. خلاص خلاص. ليه؟ لان مفيش تشجيع على الدين وعلى الاسلام، انما فيه تشجيع على ايه؟ يقول لك الغلط فين؟ برنامج قال بيدي 75 ساعة واذا جاب كمان حكيم مصح ياخد 150 ساعة. انا قلت يا رب يمكن هيحفظ الناس دين ولا التحيات، يقول له رب تحيات وصحح له. انما الغلط فين؟ عبارة عن مسابقة في حفظ الاغاني. يعني اللي يجيب الاغنية غلط ويقول مين اللي صحح الكلمات اللي فيها. يا سلام يا سلام. يعني مثلا يجيب الاغنية ده الهل تلال القمر يقول هل تلال البرنجان اي حاجة يقول له قول صح وتاخد 75 ساعة. شوف التشجيع على الفساد، شوف التشجيع على الفساد والاخرة. وبعدين الاخر تقول له خدني قال له عن الوجود وبعدني بعيد بعيد واحكيلي. هتعمله ايه؟ هتعمله ايه؟ هذا المصيبة السوداء يا ولاد. لأن النبي بيقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أم واحد سأل النبي سؤال قال له إن كانت صالحة يا رسول الله اسمع وحد الله لا إله إلا الله. أنت عارف الشيطان يسيبك أنت لما يسمع الأذان دي ياخد بعضه تحجر من الجانب. إنه ماشي. ساعة الأذان ما يبطل يدخل تاني. ساعة ما يجي ليه الصلاة يطلع تاني. ساعة ما يدخل يصلي يدخل بقى معانا يشتغل بقى. يقول لك لا ده انت صليتها خاتم بس. ثلاثة ثلاثة يكعبل الواحد. ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة يكعبل. يقول له يا اخي انت شاف الصلاة اللي الوقت خلاص. انا حيزينك. الاكل هيفرق. يخلي الناس تدخل مع بعض السباق في الصلاة. الجدع اللي يسلم الاول. طب واستنى تتعدى. استنى تتعدى. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله. إذا كانت الدولة تحاربنا في بيوتنا وأخلاقنا وتربيتنا فيجب أن نكون حازمين في تربية أولادنا. يعني لما تسمع كلمة فارغة بتاعت عن الوجود وبعدني وبعيد بعيد ومش عارف وهات عينيك تسرح في دنيتهم إيدي عشان تغذقهم له والكلام ده كله اقفل. اقفل يا أخي اقفل اعمل معروف. ما تخسرش اخلاق الاولاد. والله العظيم واحد ده النهار بيقول لي عندي ابن عنده 6 سنين. اسمعوا بس البلاوة. بيقول لابنه بص يا حودة. الراجل بيدي رجله خده عشان يبوسه. قال له لا البوسه دي ما تنفعش يا بابا، انا عايز ابوسه البوسه التلفزيونيه. قال له ازاي يا ولد، يخرب بيتك وبيت ابوك، ازاي حسيت ابوك يا بوسه؟ قال له يا ابن الحاج ده اسمه في بس يا جماعه، اللهم انت ربنا يا رب. ايه بوسه تلفزيونيه يعني يبوس البوسه؟ ليه ما بيشوف حسان؟ هو مش نفس الجمعه امبارح سهرانين طول الليل في كلام فاضي؟ هي تقول له يا حبيبي ويقول لها بحبك، تقول له بذمتك بتحبك، يقول لها بردت قلبك، تسالي قلبك، لا انت ما بتحبنيش، لو شربت بحبك، لو شغل طول الدين، يعني بيفتح عين البنت وعين الولد لكل ما يرضى بالله. الست المؤمنه زمان اول جثه ما يدخل كانت تقول له كم نزل اليوم من القران وكم حفظت من حديث رسول الله. السيدة الجليلة حفصة رضي الله عنها بتقول ان النبي كان لا يدع هذه الاشياء الاربع. اول شيء صيام يوم عرفة، ثاني شيء صيام عاشوراء، ثالث شيء صيام 3 ايام من كل شهر، رابع شيء سنة الفجر. عايزين نسلط الاضواء الكاشفة على هذه المحمديات الاربع. يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس طول العام. يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه شمس الأسبوع. يومين إبليس لم يرى شد منهما، يوم بدر ويوم عرفة. بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله، عمل إيه يوم بدر وعمل إيه يوم عرفة؟ ابليس يوم بدر هو اللي كان عامل نفس الكومندان بتوع المشركين، عمال يقول له هنا يا ابو جهل اضرب، هنا مش عارف قال له يا وليد، هنا يا عزه اضرب، هنا يا شيبه. كانه يتنفس في ارض المعركه لغايه ما نزل الامين جبريل، بص لقى نفسه طلع يجري من قدامه. المشركين ينادوا عليه، انت اخو العرب رايح فين؟ انت طالع تجري ليه؟ شوف ربنا بيصور الموقف ده في اعظم تصوير وفي ادق عبارة بعد ما سمعنا الصلاة على سيدنا محمد. بيقول واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. ده ابليس ده ولد في غايه الذكاء، الله يخرب بيته. غريب الشكل والله. مدوخنا معاه. ولذلك ربنا بيقول لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قالش لا تتبعوا الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لان ابليس لما بيحب يوقع الواحد في جنايه ما بياخدوش كده يجي رميه زي الرب الحلال، لا الاول بيقدمه خطوه خطوه. يعني انت رحت تزور صاحبك دي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه؟ ما لقيتش صاحبك في البيت، خد صاحبك وانزل، لا ما يخليكش تنزل. يقول لها يا شيخ اقول لي ادخل افتح لي السلم، انت نفسك مكروش وعندك الرب. هو لا عنده رب ولا حاجه، مش حاجه ابدا. انما الشيطان بيقول لك خليه يدخل يرتاح. طب وليه؟ ليه يدخل يرتاح ما دام صاحبك مش موجود؟ ما تدخلش، لان النبي قال كده، قال من جلس على فراش امراه وزوجها غائب قيد الله له ثعبانا يلزمه يوم القيامه. هو قال ايه المساله سايبه؟ هو ربنا لو كان بيسيبنا كان سايب الدم مع اللبن، واحنا بنرضع من امنا ما كان الدم يسيب على اللبن، ما هو الحرق اللي بينزل اللبن هو اللي بينزل الدم، انما ربنا جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. المساله ما هيش سايبه ابدا. ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعنا الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. ما لقيتش صاحبك، خد بعضك وخطوه للخلف دور. قال لا نفس مكروش ايه؟ اشمعنى نفس ما انكرش؟ ما تطلع انت مبنى التحرير 24 دور وبتطلع المعاشات 7 دور. اشمعنى يا عم صاحبك لما ما لقيتوش النفس انكرش؟ نفس ايه يا طويل النفس؟ مفيش حاجه من دي. ده الشيطان عمال يخطط ويتكتك وعمال ينظم خليه يدخل يرتاح من السلم، تقول لك طب الاوضه فاضيه لو سمحت، تقول لها لا معلش ما دام ما هوش هنا ابقى انا بقى استاذن وابقى دي الوقت ثاني، تقول لك ده هو هنا بس يعني مرتاح شويه، هو مش هنا، يقول لها اريده كده بس عشان يدخل ياخد نفسه، صح هو هنا، تقول لك ايوه هنا، تدخل عشان تاخد نفسك، تقعد معاك في الاوضه، تقول لك مش عارف يا رب فلان اخلاقه صغيره في اليومين دول، تحب تشرب الشاي زياده ولا ساده، تحب كشري ولا لا مؤاخذه، تحب الشاي ايه يعني خفيف كشري ولا فريسك، تحب القهوه ساده ولا مظبوطه، يا وليه خليك انت مظبوطه، ده كلام فارغ، مظبوطه ايه؟ ده كلام فارغ والله، ده النبي قال ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، قال ولو كانت صالحه، قال ولو كانت مريم ابنه عمران، ما تختلفش بيه، ما تختلفش بيه، وكان ابن عبد العزيز يقول يا عمر لا تخلون بامراه ولو كنت تحفظها القران الكريم، انت عارف ليه؟ القران، ابن تيميه بيتكلم على الحته دي بالذات بيقول لك ما انت ساعه ما تيجي تفتح طرق قال عمران تقول كل نفس ذائقه الموت، تقول لك والله انا عايزك تفسر لي ايه في القران هي ايه؟ وراودته الذي هو في بيته، تقول لك فسر لي راودته يعني قالت لي وقالت لي، سيبنا القران واشتغلنا بقى في الكلام بتاع المراوده، يبقى مهما كان ما تخلوش بامراه، اعصم نفسك، اعصم نفسك لان الشيطان ما بيخليش حته الا لما بينصب الشباك فيها، ما لقيتش صاحبك اوعى تتردد ابدا. ما مش هنا يبقى على طول السلام عليك وكلك ماشي. وياما مصايب بنشوفها بسبب ان لخبطه في البيوت، صاحبك زارك، تعالى يا بنتي اقعدي، ده زي اخوكي، اخوها ايه؟ ايه يا اخوك؟ تشترط. اخوها ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده الامام الشافعي بيقول لي احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. والله ما في انضف من الاسلام واعظم من الاسلام. ده واحد بيسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله استأذن على امي اذا دخلت عليها؟ لما احب ادخل على ام الاوضه استاذن، قال له استاذن، قال له انها امي، قال له اتحب ان تراها عاريه؟ قال له لا، قال له اذا فاستاذن. سبحان الله. امي، قال له استاذن يا اخي، قال له تكون قاعده مش عامله حساب ان حد داخل يا اخي، عريانه متخففه من ثيابها، استاذن. ده مر ابن سيدنا عمر وكان لسه غلام صغير، فتح الباب على عمر وهو نايم، وكان عمر لابس القميص، فعمر غضب وقال ليت الله يعلم اولادنا الاستئذان علينا. اول ما راح للنبي قال له نزلت الايه برايك يا عمر، يا فرج الله. ايه يا رسول الله؟ قال له جبريل لسه ماشي دلوقتي. اعمل ايه؟ يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. شوف سمى الاوقات الثلاثة دي عورات، قبل الفجر ما حدش يروح لحد، يعني الزيارة بتكره ولما تدخل لابد تستأذن على أهل بيتك. قبل الفجر إذا دخلت على أبوك على أمك على بنتك لابد تستأذن وأنت تقفط على الباب الأول. ليه؟ لأن دي أوقات عورة، تكون نايمة، والنوم والأكل عورتان فاستروهما. الأكل والنوم عورة، استروه. يعني لما تنام ما تنامش قدام حد، ولما تاكل يعني خلي أكلك دايما متداري لأن الأكل أسرار، يدخل عليك واحد ما تعرفوش ولا يعرفك يتبع يعمل لك اشاعه بره. ده انا دخلت على فلان اللي عنده اللي بيقبض 80 جنيه و100 جنيه واللي عنده مرسيدس لقيت مراته حاطه له بنجانه مخلله ولقمه عيش مقدده. عيب الناس اللي بتحوش يا شيخ، امال دي حالتنا؟ امال على رقمنا؟ عيب الناس يا شيخ اللي بتحوش، والله يا شيخ البنجانه يا شيخ وفيها كل فص تمر بالنضال. يا ساتر يا رب، هو حد بيشوف حد على حاله؟ والله ما حد بيسيب حد على حاله. ده النهارده الناس كل واحد ماسك للتاني يشوفوا معاه كام وبيكسب كام وبياكل ايه وبينام الساعه كام. ليه كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرأ ان عرف قدر نفسه ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني ايه. يا مالك وما فلان بياكل او بيشرب او بيلبس؟ اترك الخلق للخالق فلله في خلقه شؤون. انا لغايه الان ما شفتش واحد طلع بره عشان يجيب قرشين وراجع كويس ابدا ابدا. ساعه ما يروح ليبيا ولا السعوديه ولا الكويت ولا اوروبا على طول ايوه يا عم هيجي بقى راكب المرسيدس نهبله على في الصحراء الغربيه بالشوفرليه. تبص تلاقي يا يموت هناك ويجيبوه في صندوق مصفح، يا مراته تطلب الطلاق من هنا، يا ابنه يموت، اي مصيبه تحصل. ولذلك انا بستغرب على الناس بتوع العربيات اللي بيركبوا تلاقي واحد راكب تاكسي وكاتب عليه ايه؟ يا ناس يا شر بطلوا الارض، يا تكخيب، يا ترتب ما شاء الله ولا قوه الا بالله. قر ايه؟ التاني كاتب على العربيه ايه؟ ما تبصليش يا عبيط ده انا شارحها بالتقصير. وهذا يا بياع اللبن اللي بتاع القصر. ما تبصليش يا عبيط. زي اللي كاتب على العربيات تحت لك النار ايه؟ اللي ماشي ورايك مغفل واللي كان وراك بتاع المرور. قال له تعالى بقى انا مغفل. طب والله احنا معلومه كده. حاجه غريبه تمام. اللي برضه اللي يركب عربيه وكاتب على ايه؟ كيداه. كيدا مين يا حبيبي؟ كيدا مين يا حبيبي؟ كيدا المانيا؟ كيدا اسرائيل؟ كيدا مين يا غلبان؟ يبقى راكب محمل العربيه دكش وفوق وكاتب عليها مع السلامه يا جميل. هو فين الجمال يا ابني؟ ده انت كلامك يقطع. ده انت تكتب عليها يا ميتنا دامة على اللي حب ولا طلش. ايه جميل ميت. يبقى بيروح في المزمس وكاتب عليه اجرى ايه؟ الحسود يا يسود. يحسدوك على خدمة ايه؟ يحسدوك على ايه؟ حاجة تبص تلاقي كلام كده والناس بتألفه مش عارف. اذا باظت ديك شكك بديك. ايه انت بتضيع رحمة ربنا ليه؟ ده النبي قال رأيت على ساق العرش ليلة المعراج الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثله. انما ضعف الايمان بيخلي الناس تتشائم، يقول لك انا ما دام اصبح بالشكوك ما بيحصل طول النهار والله كذاب. لان ربنا ما قالش كده. ربنا قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. انما ضعف الايمان بيعمل اكثر من كده. زي كانوا زمان لما واحد يفتح محل وبعدين يبص يلاقي الزباين بتاعته خفيفه ما فيش بيع ولا شراء يقوم يروح لمين؟ يروح للساحر عصيه بورد. ده يا عم بورد ايه؟ اعمل للشيخ حاجه عشان المحل حاله واقف. يقوم يجيب طبق كده فوق محترم ويجيب شويه دم غزال من عند العطار ويكتب شويه حروف ويمكن لو جمعتها تلاقي كلام فارغ مكتوب فيها اذا باع باع ما باعش الا عن عمر ابوه ما باع. وانا هعمل له ايه يا ناس يا اللي مش عارف ايه؟ وقول للطبق ده هو بقى يبات في الندى والصبح تبقى ايه تبل وتشرب ميه هيحتاج ايه صله الجهاز الهضمي بالرزق؟ انت هتشرب تشرب الميه خلاص راحوا في لسنا عشر ولسنا عشر وزعتهم من لمحه الدقيق او الغليظ وانت ايه دخل ده بقى؟ الثاني يقول له الزمك تحط حبه حمار على باب الدكان. ده هي الحمير اللي بتوسع الرزق؟ دي حاجة تخلي الناس تلهى. دي بلوة ايه البلوة دي يا اخواتي؟ يا اخوانا يا اخوانا النبي قال غير كده. النبي قال من قرأ سورة الواقعة لم يصبه الفقر طول يوم. انا عايزك تسبح الله تقول سبحان الله وتروح تقول لا اله الا الله. اقرا سورة الواقعة قبل الخروج من المنزل. يوم ايه رزقك يتسع وربنا يديك شر مفتش التموين وشرطة المرافق. واحد يقول لك طيب وانا اعمل ايه؟ ده انا راجل موظف. الواقع هتعمل لي ايه؟ هتنزل لي حلاوة؟ ده الحلاوة بتنزل بعد نكف الريح. هيطول 15 يوم ده كل بقى 100 سنة كل قرن يعني. ايه حصلت الواقع هتعمل لي؟ ما انا مربوط على الدرجه العشره والناس درجات. اقول لك يا اخي ما هو ربنا يكفيك شر واحد يعمل لك خصم يومين كده ولا لا؟ المؤذين كتير المؤذين كتير. والنهارده اللي ما بيمشيش حاله بالعمله الصعبه اللي هي الكنت والكيلو بطرة بيروح بيسوح. فتقرا سوره الواقع عشان ربنا يكفيك شر البلاوي. طب قبل ما انام على ايه؟ اقرا تبارك الذي بيده الملك. طب ليه؟ لتنجيك من عذاب القبر. لا مش واحد مره نصب خيمه فاتضح ان الخيمه تحتها واحد بيقرا تبارك الذي بيده الملك ده ما بيقراها والله. حديث صحيح رواه الترمذي. فراح لما سال النبي النبي قال له انه يقرا سوره تبارك ولقد انجته من عذاب القبر. اتضح ان قبر تحت الخيمه وصاحب القبر عمال يقرا تبارك وتبارك 30 آية لما تراهم كل ليلة تجيلك تبارك في القبر بعد ما ينفضوا الأهل والأحباب تقول لك لا تخف من البلكين فقد سألت ربي أن يشفعني فيك فشفعني فيك. أنا معاك أهو قاعد معاك ما تخافش لا معاك أهلك ولا أبوك ولا أمك ولا أولادك إنما أنا معاك ما دام كنت بتقرأني في الدنيا كل ليلة فأنا مش هفرقك ولا ليلة حتى تلقى الله. بل إنهم والله قالوا كده إن صاحب القرآن يطلع من قبره يوم القيامة فيجد القرآن واقفا على باب القبر ينتظره حتى يسلمه لله. واقف صورة ملك كده مصور صورة ملك جميلة انت من يقول له انا قرآنك الذي قرأتني في الدنيا ياخدك يوصلك. ده اللي بينزل باب الحديث لأول مرة بيتوه في باب الحديث بيتوه في باب الحديث ما بيعرفش فما بالك باللي طلع في ساحة القيامة مش في ميدان باب الحديث في ميدان القيامة. عايزين أنيس عايزين جليس عايزين صديق عايزين رفيق. الجليس والرفيق والصديق والأنيس هو القرآن الكريم. احرص على قراءته احرص على قراءته. بلاش الأفلام الحياة حلوة والأحضان الدافئة وسمر صبري وسوسو صبري وكلام اللي قسم البيوت سمر صبري أو غيره دول شياطين والله دول شياطين الإنس دول اللي خدموا بيوتنا وخسروا أولادنا خسروا اولادنا. النهارده الوقت يروح يبات بره عشان ما يفوتش مشهد في الفيلم. ليه؟ لانه ما عندوش تلفزيون. ابوه غلبان ابوه راجل ساكن تحت السلم. لو ان النهارده اللي تحت السلم برضه جابوا تلفزيونات ده الطرب اللي في الغفير وفي بينهم وفي الناس عنده تلفزيون يبقى الميت تحت والتلفزيون فوق الميت فوق وتفيق الدين فوق. يا ساتر يا رب ده ايه اللخبطه اللي احنا عايشينها دي. انا عايزك توحد الله يبقى الاستئذان واجب على اهل البيت قبل صلاة الفجر وبعد الظهر وبعدين بعد العشاء. اي واحد يدخل على اخوه على ابوه على امه على خالته ايا كان لابد يخبط على الباب الاول ثلاث اوقات دول بالذات. وبعدين ابليس فر يوم بدر اما يوم عرفه فانه يحمل التراب على راسه ويقول اضلهم طول العام ويغفر لهم هذا اليوم. بقى كل الشغل 364 يوم يجي في يوم 65 يضيع المساله كده اهو. اروح فين؟ اروح فين؟ ما قال ربنا كده قال له وحسسك وجلالك لاضلنهم ما دامت ارواحهم في ابدانهم. يقول ربنا كده لأضلنهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. ولذلك يا رجال ربنا أقبل التوبة إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص. وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. دي الحالة الأولى اللي ربنا ما يقبلش فيها التوبة لما الروح توصل الحلقوم والإنسان يغرغر خلاص اللي سنت لوح وتقل ولا إله إلا الله ما بيتحرك بصعوبة. الحالة الثانية قبل القيامة إذا طلعت الشمس من مغربها وغربت من مشرقها. لأن من علامات الساعة طلوع الشمس من المغرب وغروبها في المشرق. نصبح الصبح كده اهو الفجر على 5:03 نبص نلاقي الشمس مش طالعة نبص مش لاقيين الشمس، نبص على الشرق مش لاقيين، نبص ساعة ساعتين الشمس لسه ما طلعتش، نخبط على بعض، يا ناس الساعة معاك كام يا عم يوسف انت ساعتك مظبوط؟ يقول لي مثلا الساعة 5:30. الفجر جدا، امال الشمس مالك فين؟ يا محمود يا حسن البلد بتاعك واقف على كام؟ يا صالح يا سليمان الساعة بتاعتك بتاع الصرومال يا عم زي البكونة بتاع الزمان كم معاك؟ الساعة بقى 6 الفجر ما اداش ليه؟ أكابي النظام اتغير لأن النفخة في الصور قد اقترب. تطلع الشمس من ناحية الغرب وتغرب في ناحية الشرق. سألوا النبي، سألوه، قالوا له فماذا نفعل في الصلاة؟ يعني لو أدرك الناس هذا الزمان يعملوا لك، طب احنا بنصلي على حسب الشمس، الساعة بتاع الأوقات على حسب الشمس، طب نعمل ايه وقد اختلت المصالح والمغارب؟ قال اقدروا له قدرها، يعني اقدروا للصلاة قدرها، يعني تعرفوا الفجر بيبدا على 5، الظهر بيبدا على 12، يبقى بين الظهر والفجر 7 ساعات، اشتغلوا بالساعات ده، كل 7 ساعات تصلي الظهر. العصر على 3 الا تلت تبقى تعمل حسابك من 12 ل3 الا تلت، خلاص الشمس اختلت مش هتاخد منها حاجة بقى، تصلي بالحالة دي قد ايه؟ 40 يوم. اليوم الاولاني يمضي على الناس كأنه سنة، اليوم الثاني كأنه شهر، اليوم الثالث كأنه اسبوع، وبعد كده يبقى اليوم بيوم طبيعي. ربنا قال في الحتة دي اليوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ده حديث الحبيب المصطفى. يتقارب الزمان يعني ايه؟ تنزع البركة من الاوقات. ازاي؟ تمر السنة كأنها شهر، ويمر الشهر كأنه اسبوع، ويمر الاسبوع كأنه يوم، ويمر اليوم كأنه ساعة، وتمر الساعة كما تحترق ورقة الشجر. صحفة زي ما تجيب حتة شجرة يكسر ورقة وتحرقها التانية. احنا برضو عايزين في هذه الايام دلوقتي، يعني الوقت مفهوش بركة. النهاردة احنا هو رمضان كنا لسه، لكن النهاردة ننتظره رمضان اللي جاي اهو عمال يجري اهو. حاجة احنا مفيش بركة ابدا. تصبح الصبح على رأي الناس اللي بتقول صباحك مساك، تشيل ايدك من فطارك تحط ايدك في عشاك، مش بركة، ها؟ مش بركة، أكل ومد، فهذه المسألة. ولذلك احنا عايزين يا رجالة بقى نجتهد في طاعة الله، لأن ما فيش حد هيروح معنا المحضرة. يا سلام بعد ما توحد الله تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحبيب النبي. ما احنا بقى يجب ناخد بالنا من عيالنا شوية. قال النبي المروا اولادكم بالصلاة ل7 سنين. ما قالش الكلمة دي لا على الصيام ولا على الحج، انما قال عن الصلاة بس، مروا اولادكم بالصلاة ل7 سنين. ما قالش صوموهم ل7 سنين، وما قالش حججوهم ل7 سنين، انما المروا اولادكم بالصلاة ل7 سنين. ليه؟ لان الصلاة مناجاة لله وترضية للاخلاق، بتعلمك المحافظة على المواعيد. ومن حق الولد على والده ما يلي. سمعني الصلاة على حبيب الله محمد. في الساعات الواحد يزهق من ابنه فيدعي عليه. ابني يقول له انا عايز مثلا النهارده في رحله رايحين حلوان او رايحين جنينه الحيوانات، مش عارف المدارس اليومين دول كل ايام رحلات، يوم رايح رحله ويوم اجازه، يوم رحله ويوم اجازه، يوم رحله ويوم كل يوم الوقت يقول لي يا بابا النهارده رحله مش رايح. يا ابني هو الرحلات هو المدارس اسمها مدارس الرحلات؟ هو انا مش عارف 50 سنة جنينه الحيوانات. قلت له يا ابني ما هو ماشي في الشارع هتشوف الحم من ابني، هتشوف اللي بيخاطف واحده واللي بيتخانق يضرب واحد بالروسيه، ما هو دافع اللي خطف واحدة سهلة، اللي بيعوز على الثاني يرد. يعني هنروح الحلوات نعمل ايه بس يا اخوات؟ فساعات واحد يقول لابوه مثلا يابا انا عايز جنيه عشان رايح رحلة بورسعيد او بورسعيد، يوم ابوه يقول له يا شيخ ربنا ياخدك، انت كل يوم تاخد مني؟ اراك ان النبي زعل من الدعاء على الاولاد. اسمع شوف النبي بيقول ايه. اسمع. وساعات الوحدة تزرع من ابنها فتقول ربنا يستقرارك يا شيخ. الهي يجيبوا خبرك. الهي مش عارف لبسك ترمي شبرا. ايه لا لا تعالى شوف النبي شوف شوف شوف النبي قال ايه بقى. تعالى شوف النبي قال ايه. النبي قال لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم فقد يدعو احدكم فيوافق ساعة الاجابة فيستجيب الله له. واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. الانسان ما يدعيش على نفسه. ساعات يبقى داخل طبعا وخصوصا اواخر الشهر بتبقى الجيوب عندها زكام حد فيدخل. حدث له النهاردة والله العيال كان نفسهم في الهامبورج. هامبورج ايه بس ما تخلينا في الكرشة. يا مرة دي لا مع هامبورج ولا مستر دلان. يا رب خدني من وشكم. هو ده حرام. حرام ليه؟ لان ربنا قال ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. بدل ما تدعي على نفسك ادعي لنفسك بالخير. قول يا رب طرد الكرب. يا رب ارحمني. يا رب اكرمني. يا رب لسه عرفتي. يبقى الدعاء على النفس حرام حتى بالموت. يعني الانسان ما يقولش يا رب خدني. ليه حرام؟ مع ان الموت لقاء الله. انما النبي قال ايه بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. النبي قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا محاله فليقل اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وتوفني ان كانت الوفاه خيرا لي. يا مناس يدخل من الداخل من بره متضايق يا رب خدني وبعدين يبص لمراته يقول لا انا عارفك يا وش الفقر ما بتقوليش بعد الشر انا عارفك عايزه ترتاحي مني. طب هو حد قال لك كده على نفسك؟ قال لك ما تيجي يا راجل تشوف النبي عالج الغضب بايه. تعالى شوف النبي عالج الغضب بايه. النبي عالج الغضب قال لي اذا غضب احدكم فليتوضا. ما يدعيش على نفسه. في واحد اول ما يدخل زعلان تبص تلاقي الشياطين حضرت معاه يدخل يكسر الكوبايات ويشيل الراديو من على الرف يجيبه 30 حته ويكسر لمبه النور ويخلع الباب بتاع الاوضه ويكسر باب الشقه وياخد السرير الايديا يرميه من الشباك واخر حاله طوارئ في البيت واخر عقلاني. اهو ده لبس شيطان والعياذ بالله. انما الراجل المؤمن اول ما يلاقي الحكايه مقفله كده اهو مش يروح بقى صيدليه الخواجه يروح صيدليه سيدنا النبي. يعمل ايه؟ يدخل يتوضا ويجي على الاوضه على طول واخد حد يطير ريف. وانت عارفين الريف هو ركعتين لله. يصلي ركعتين ما دام اتوضا وصلى خلاص الشيطان يقول له باي باي يا حبيبي انا ماشي. راح فين؟ راح فين يا معلم؟ يقول له يا شيخ انا ماليش عيش معاك. انا ماليش عيش معاك خليني ادور على غيرك. اللي يحب النبي سمعني الصلاه عليه يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه ويوحد الله يقول لا اله الا الله. لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم. فناس بقى بتقع في اخطاء كثيرة. واحدة تقول لي ابنها اخسر ديني على دين النصارى اما جيت ملا ضرباك. التاني يقول اكون يهودي لو عملت كذا. ايه الحكم في هذا؟ اسمع النبي عليه. اسمع النبي عليه في صحيح البخاري. النبي قال من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. مسألة مش سهلة. من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. يعني اللي يقول اكون نصراني لو فعلت كذا يبقى خرج من الملة المحمدية وبقى نصراني. اكون يهودي يبقى راح هناك. اكون مجوسي يبقى راح هناك. اخسر ديني على كذا يبقى راح هناك. واللي يعمل كده ما يعمل ايه؟ يجب عليه ان يرجع الى الله ويجدد ايمانه وتجديد الايمان بان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. مسألة مش سهلة. من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. يعني يقول اكون نصراني لو فعلت كذا يبقى خرج من الملة المحمدية وبقى نصراني. اكون يهودي يبقى راح هناك. اكون مجوسي يبقى راح هناك. اخضر ديني على كذا يبقى راح هناك. واللي يعمل كده ما يعمل ايه؟ يجب عليه ان يرجع الى الله ويجدد ايمانه وتجديد الايمان وان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.